درو من الخسران، الخسران اللي يستبد برايه في أمور الحياة ولا يستفيد من اللي حوله، خصوصا أصحاب الخبرة من كبار السن اللي عاشوا حياة كلها معرفة وفوايد بحوال الدنيا. عديتي في رجم انت علاب مرقى، ودي يا غيض عبرتي بالونينا، وبدي من الخاطر علومين مصفى، مثايل مثل الذهب للفطينا. عديتي في رجم انت علاب مرقى، ودي يا هيض عبرتي بالوينينا، وبدي من الخاطر علومين مصفى، مثايل مثل الذهب للفطينا. يا رد عليها راعي الطيب والجاه، اللي يميز هزلها والسمينا، اللي يفعلك إنها نوري مشكاه، يرسيك ما ترسيك براس فينا. وجدي على جنسه مثله شروه، طبعي يا حب مجالس الطيبين، ولا الرديج على المنايا توطى، ما ينفرح بهناك صيد يا نودينا. لو زاني منطقه وزانت حكايا، مثل الحنش لينونا بالسنينا. احذر تجي دربه وتركب مطايا، يا عيني يلي من قديم مشقة، يا ماوي يا ما يا عيوني بكينا، رفاي بقلب يسكن الهم بقصى، لقلت زان الوقت عيا يزينا. انباعنا برخيص بالرخص بعنا، ننساه لو انه عزيز علينا، من بدل سيره وعهده وممشى، يا قلبي خله لا تبيل حنينا. خله بدربه والليالي تولاه، تبدي لها ليامي مكرى سنينا، اللي بدا بالهجر يقطف جنايا، حنا ترانا بالهجر ما بدينا. كما رفينا زلة من سوايا، كما صبرنا بالغلط وهرتوينا، كما رفينا زلة من سوايا، كما صبرنا بالغلط وهرتوينا.